إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج، والذي نستضيف فيه الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله في الجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم آمين. إخوة المستمعين، لا يزال الحديث موصولا في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وبودي أن نبدأ فضيلة الشيخ إتماما لما سبق وأن أوضحتموه حفظكم الله في الحلقة الماضية، بإشكالية هنا حول جواز تخصيص نذر العبادة ببقعة من البقع، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية، لكن لا مانع من الإشارة على سبيل الاختصار. تخصيص البقعة لذاتها لا يجوز، وهكذا إذا كان فيها مشابهة لغير المسلمين. فأما إذا خصص البقعة من أجل الصدقة على المسلمين، على أهلها، على سكانها، فهذا أمر لا بأس به، ليس تعظيما لنفس البقعة، وإنما هو تعظيم، وإنما هو من أجل الصدقة أو التبرع لأهلها، فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. وهكذا لو كانت البقعة قد خصصها الشرع بالفضل كالحرم، فلو نذر للصدقة لمساكين الحرم ولسكان الحرم، فهذا لا مانع لفضل البقعة لا لأمر آخر. وهكذا إذا كانت البقعة لا مانع فيها شرعا، وقد تقدم تفصيل ذلك في الحلقة الماضية. نعم حفظكم الله. أيضا يمكن لنا أن نسأل هنا عن حكم التعبد بمكان يتعبد فيه لغير الله أثناء وجوده أو حتى بعد زواله، يعني لو توضحتم هذه. أما أثناء وجوده، إذا تعبد أقصد التعبد بمكان يتعبد فيه لغير الله أثناء وجوده، فهذا ممنوع ولا يجوز. وهكذا إذا كان بعد زواله مع وجود ذكره وتعظيمه، مخافة أن يشتبه بهذا المتعبد أنه شابه. أما حينما يزول ويزول ذكره ولا يبقى له أثر، فالبقعة نفس لا ذنب لها، ما دام المعبود في هذا البقعة أو المتعبد في هذا البقعة لا أثر له، لا على الألسن ولا في الظاهر، ولا وإنما هو مجرد مكان. فالممنوع تعظيم هذا المكان على صفة التي عظمه أهله به، وهم غير المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، إما لنفاقهم كمصدر الضرار أو لغير ذلك. وإن كان في هيئة يثبت صفة من خصصوه من المخالفين لنفاق أو نحوه فيزال، كما أمر الله مسجد الضرار، ولن تتخذوا مسجد الضرار وكروا تفجق من المؤمنين، أمر الله بهدمه وإزالته حتى يزول أثره. وبعد أن زال أثره ولم يكن له أثر وزال من عظمه، هذا عاد أمر آخر، لأن البقعة لا ذنب لها، وإنما هو من أجل من عظموها لأجل ما فيها من الفضل بزعمهم المنسوب للمكان أو للأشخاص أو نحو ذلك. فالمقصود أن الأمكنة المفضلة هي واضحة كالحرم ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وسائر الأرض يبنى عليها مساجد ويصلى فيها ويصلى فيها. لكن إذا كان مكان المعصية واضح وله أثر فلا ينبغي، لقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، فحينما يزول أثره فهذا يرجع لمسؤول المسلمين، المسؤول عن العلمي والذي يتحقق من زوال أثر تعظيم هذه البقعة. فلا يقال مطلقا، لأن يعني قد يبقى من يعظمها فيحييها من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. وإذا قدر أنه زال وانتهى فالبقعة لا ذنب لها، إلا إذا كانت مقبرة، فالمقبرة والمقابر لا يصلى فيها مطلقة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا نود الحقيقة أن نختم الحديث حول هذا الباب في حكم مشابهة غير المسلمين ولو لم يقصد. تجد بعض المسلمين ربما وقع في مشابهة ما، في نوع من أنواع المشابهة، دون أن يكون له قصد في هذه المشابهة، فلو وضحتم ذلك. نعم، وأما مشابهة غير المسلمين فلا يجوز، قصد أو لم يقصد، يعني قصد تعظيمهم أو لم يقصد، ولكن عرف أن هذا العمل مشابه لغير المسلمين أو أنه نبه فلم يمتثل، فبمجرد ما يتضح له أنه مشابه وأنه منهي عنه فإنه لا يجوز له. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا النادر في هذا الحديث أن ينحر إبلا ببوانة، سأله هل في عمل من أعمال المشركين؟ فأجابه أن ما في عمل، فدل على أنه لو كان في عمل من أعمال المشركين لنهاه عن مشابهاتهم. ومثل هذا إلى أن تقوم الساعة، أي مكان يعظم على غير وجهة الشرعية فلا يجوز أن يعمل المسلم الصحيح بهذا المكان مثل ما يعمل معظمه، يعني يشابهه لأنه مشابه لهم، فيترك هذه البقعة حتى يزول أثر من عظمها بغير طريقة مشروعة. لأن الرسول سأله اللهم صل وسلم، قال ليش لماذا خصصت بوانة؟ نذر أن أنحر إبلا ببوانة، استوضح منه هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها مثلا من أثار الجاهلية؟ فلما أعلم وانكشفت الحقيقة وإنما هو لأجل والله أعلم أن يخص أهلها بأكل اللحم قال أوفي بنذرك. فهكذا إذا خص بلد أو قرية خالية من خالية هالبقعة من مشابهة المشركين أو مشابهة الخرافيين فإنه يوفي بنذره. فلو نذر أن يذبح عند القبر الفلاني هذا لا يجوز مطلقا، لأنه مشابه للذين يعظمون القبور. نعم، الذين يعظمون القبور ويأتون بالذبائح ثم يذبحها عند القبر لقصد تعظيم هذا الميت، هذا شرك أكبر ولا يجوز هذا، فإن هذا من التعظيم الممنوع. وهكذا لو عظم بقعة يعرف أو اعتقاده أن فيها جن فيذبح تعظيما لهم، هذا أيضا لا يجوز ويعتبر شرك، لأن سفك دم الحيوان، سفك دم الحيوان أساسا لا يجوز إلا لمصلحة، لمصلحة أكله أو تقرب إلى الله. فإذا سفك دم الحيوان مأكول اللحم تقربا للجن أو خوفا منهم يضرونه أو دفعا لشرهم ونحو ذلك، فهذا هو عين فعل الكفار قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود تخصيص المكان يستفصل من الذي خصه إذا لم يكن فيه مانع ظاهر، فإذا كان فيه مانع ظاهر كمقبرة وكعباد لشجرة أو عباد لصنم، هذا ليس فيه داعي للاستفصال، على طول يقال له حرام، ولا يجوز أن تعظم هذا المكان الذي يعظم فيه غير الله. فإذا كان مجهول ولا يعرف فيتساءل معه، مثل ما تساءل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الذي نذر أن ينحر إبلا بفوانه. فإذا اتضح للمسؤول سلامة هذه البقعة من الشرك فلا مانع أن يوفي بنذره. فلو نذر أن يذبح بعيرا أو خروفا أو حيوان مأكول اللحم للقرية الفلانية لأجل أهلها يأكلونها، فلا مانع أن يخصصهم بها، لأن ما خص من أجل تعظيم البقعة، وإنما من أجل أهلها وحاجتهم للحم والتصدق عليهم نعم. فالمسألة هذه تحتاج إلى دقة النظر والتساؤل مع من نذر، لأن النظر معناه الإجاب كما سيأتي. فلماذا أوجبته وخصيته لهذه الوقعة؟ فإذا اتضح أن قصده سيء منع، وإذا اتضح أن قصده حسن وأن فعله مطلوب كالصدقة للحوم الحيوان على أهل هذه القرية أو على سكانها، فهذا ولله الحمد واضح. لكن يجب أن لا يكون في ذلك مشابهة لغير المسلمين. نعم، ولا وهي كل الموضوع حول النقطة. نعم. فإذا كان فيه مشابهة في مشابهة في التعظيم حتى ولو لم يقصده. نعم. المشابهة في التعظيم في المكان أو في الشجرة أو في القبر أو أي مشابهة لغير المسلمين أو للجهال، هذا لا يجوز ولا يوفي بنذره في البقعة. ولكن وش يسوي بنذره؟ نقول نذرت حرام، والحرام ما والحرام لا لا لا يجوز الوفاء به. وسيأتي إن شاء الله حكم النذر بالحرام في الباب الآتي بإذن الله. حفظكم الله يا شيخ وبارك الله في علمكم. فضيلة الشيخ، في ختام الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو أوضحتم بارك الله فيكم مسألة النذر فيما لا يملك ابن آدم حكمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا نذر في معصية الله، هذا تقدم الكلام فيه، أنه لا يجوز أن ينذر في أن يعمل عمل معصية في معصية الله، وتقدم حكم ذلك، يستغفر ربه ويحرم عليه التنفيذ ويكفر كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله. وأما قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا دليل على أن الإنسان لا يجوز أن ينذر على ملك غيره، فيقول لله علي أن أعتق عبد فلان ولا يملك ذلك، أو لله علي أن أتقرب بذبيحة من بهائم فلان، أو نذر علي أن أكلف فلان يبني مسجدا، فهذا لا يملكه، فلا يجوز أن يقول أن ينذر هذا النذر. إذن ما الحكم وما الخلاص من ذلك؟ ولا نذر فيما لا يملك نادى، يعني لا يحق له أن ينذر، فكيف يتحلل من هذا النذر؟ كفارة يمين كما لو نذر على محرم. ولماذا لم يلزمه؟ لأنه لا يملك تنفيذ ذلك، وإلا فبناء المسجد وعتق الرقيق وهذا قربة، هذا يعد قربة. وهكذا لو نذر أن يغير معصية لا يستطيع تغييرها، ونذر وأوجب على نفسه أن يغيرها، لكن لو غيرها لحدث مفسدة كبرى، هذا لا يستطيع وليس في مقدرته. ومعنى ولا فيما لا يملك ابن آدم أي ولا وفاء ولا يلزم الوفاء فيما لا يملك، فدل على أن الوفاء بالنذر فيما يملكه ويقدر أن ينفذه. وهذا الحديث واضح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بعد أن استفصل هل في وثن، هل وثن من وثن الجهل يعبد، هل كذا، هل كله نفى وثبت الوفاء، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب تساؤلاته بأنه لا نذر لما لا يملك نادم. فلو تبين أنه نذر أن يتصدق من مال فلان وما يملكه ما يلزم الوفاء. نعم، أن هذا من الموانع أيضا. من الموانع. نعم. وهكذا فيما وهكذا في اعتاق عبد فلان. فلهذا الحديث واضح، ولا في لا نذر فيما لا يملك آدم ولا في معصية الله. وهكذا إذا نذر المعصية بأن يفعل كذا وهي معصية لنذرها، لأنه لا يجوز أن يفعلها ولو لم ينذر، فكذلك إذا نذر لا يجوز أن يفعلها. وسيأتي لهذا تكميل في الباب الآتي إن شاء الله، عند قول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لأن المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث، حديث ثابت، من أجل الباب السابق، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، لمشابهة هذا الحديث، وهو النذر أن يذبح بمكان. أما النذر وأحكامه فقد عقد له بابا مستقلا، وهو ما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. إكمالا لهذه المسألة فضيلة الشيخ، نعم، لو نذر أمرا أو شيئا لا يملكه لكنه مطلقا يمكن له أن يملكه في المستقبل، الحكم في وقت الوقوع، نعم، في وقت وقوعه، إلا والله أعلم حينما يغلب على ظنه أنه سيملكه. نعم. فنذر عليه لأنه يغلب على ظنه ملكه. وأما وقت انعقاد النذر لا يملكه فهذا يشمل هذا الحديث، ولا فيما لا يملك من آدم. نعم. والخروج من ذلك سيأتي إن شاء الله في أحكام النذر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. في ختام الحديث ذكر العلماء قولهم: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هنا مسألة يا شيخ لو أوضحتموها لعموم الإخوة المستمعين، الوصف هنا على شرطهما، هذا ذكره العلماء في مصطلح الحديث، فحينما يقول على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. نعم. لأن هما رحمة الله عليهما وسائر علماء المسلمين اشترطا ألا يروي إلا الحديث الصحيح، واشترطوا لهذا الشروط ذكرت في المصطلح الحديث. نعم. فإذا قال المؤلفون من بعدهم واستدلوا بحديث أخرجاه، فإذا قالوا أخرجاه المراد البخاري ومسلم، وإذا قال رواه أبو داود أو رواه النسائي أو رواه الترمذي على شرطهما أي موافق لشرط البخاري والمسلم لكنهما لم يخرجاه. نعم. لم يخرجاه، وإلا فموافق لشرطهما. فهذه عبارة تقوية لسند الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونصل إلى هنا إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء على ما تفضل به من توضيح وشرح، ولإخوتنا المستمعين الكرام نقول موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبارك الله بالجميع. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.